يعني هلك عن زوجه وبنت وام واب. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان ميراث الحامل ينظر فيه من وجهين، الوجه الاول في ارث من معه، والوجه الثاني في ارثه. فما هو القول في ارثه؟ ما لا يوقف له؟ محمود، ها؟ يحتمل ذكرين او طيب، اذا ما الذي يوقف له؟ لا، يلا يا علي، الاكثر من نصيب ذكرين او انثيين. فهمت يا محمود؟ طيب، فاذا مات انسان عن زوجته الحامل وله ابن، بل له ابنان، فما هو الاكثر؟ السؤال عندك، الذكرين او الانثيين؟ هلك عن زوجته الحامل وله ابنان، فما هو الاكثر؟ ان نوقف لهذا الحمل ارث ذكرين او انثيين؟ ذكرين، صح يا جماعه؟ نعم. طيب، اما ارث من معه، ارث من معه كيف نعمل؟ لا محمد خليل، السؤال ارث من مع الحمل كيف نعامله في توريثه؟ توريث الورثة الموجودين الآن كيف نعامله؟ هل نعطي كل واحد نصيبة أو ماذا؟ من كان الحمل يحجبه، هناك من ينقصه، هناك من لا ينقصه. زين، كيف نصر؟ ماذا نصر؟ يعني الذين معه الحمل إما أن ينقصه أو يحجبه أو لا يزيد أو لا ينقص ولا يحجب، ماذا نصر؟ أول شيء يعني إذا خلت الحليب، إذا خلت الحليب لا تمثل، أعطنا الحكم قبل الحكم، ننزل شيء ما نوقف شيء. ما نورث أحد منهم؟ وين أنت محمد؟ سبحان الله. نعم، من كان لا ينقصه الحمل شيئا أخذ نصيبه كامل، ومن كان ينقصه أخذ يقيمه والأقل. تمام. طيب، مثل سعد، ايه هلك هالك عن زوجة حامل وجدة واخشق، اقسم نوقف الحامل نصيب الفرد، الزوجة ينقصها الحمل، ها؟ والجدة لا ينقصها، الجدة لا ينقصها، والعم الشقيق، نعم. طيب، سمعتم؟ إذن نقول الزوجة تأخذ الثمن، والجدة تأخذ السدس كامل، لأن الحمل لا ينقصها شيء، والأخ الشقيق لا يأخذ شيئا، الاحتمال أن يكون الذكر الحمل ذكر واحد لأن يحجبه هذا كل الحال. طيب، للحمل لإرث الحمل شروط، الشرط الأول، نعم، أن يعلم وجود حال موت مورثه،